تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم. نعيش الآن مع القارئ الشيخ محمود محمد الحشد في تلاوة قرآنية قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك صدق الله العظيم.